الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم معنا بعض الكلام على قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، وأن الله تعالى افتتح فاتحة الكتاب بهذه الحمدلة، وهو قوله الحمد لله رب العالمين. وفي هذا تنبيه للعقلاء إلى التعرف إلى الله تعالى بهذه العوالم، فلقد خلق الله العوالم وجعلها علامات دالة على وجوده ووحدانيته وقدرته وحكمته وسعة علمه جل وعلا. ومن تلك العوالم كما تقدم معنا عالم الملائكة، فالملائكة هم عالم خلقه الله تعالى أجساما نورانية قامت فيها أرواح لطيفة ربانية، قادرون على التشكل بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى حسب المناسبات. والملائكة عليهم السلام هم رسل الله تعالى إلى خلقه في تدبير التكوين وفي تنفيذ أوامر الله تعالى. وهناك ملائكة يبلغون الشريعة من الله إلى رسله، وهذا سيدنا جبريل عليه السلام. وهناك ملائكة موكلون في تدبير السحاب والجبال والبحار والأشجار، وهناك أيضا ملائكة موكلون في تصوير هذا الجنين في الرحم إلى ما وراء ذلك ما تقدم بعضه معنا. وهناك ملائكة يتنزلون بأوامر الله بالبشائر لعباده المؤمنين، وهكذا يأتون إلى قلوبهم فيلقون الخير ويحسنون لهم الخير في قلوبهم ويدلهم على الخير في مقابلة تزيين الشياطين. وهؤلاء ملائكة الهمم واللمم، وهكذا ملائكة تتنزل بالبشائر، وملائكة بينهم وبين المؤمنين ولاء ومحبة ومعاونة ومناصحة ومناصرة. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. إن الذين قالوا ربنا الله، أي الله ربنا خالقنا بارئنا رازقنا مدبر أمورنا، أي ونحن كلنا عباد الله. ثم استقاموا، أي استقاموا على أوامر الله وطاعته باعتبار أنهم عبيد وهو رب جل وعلا. ولقد أمرهم ربهم بأوامر فيها تربيتهم، مصلحتهم، سعادتهم، وهذا هكذا سعادته في الدنيا وفي الآخرة، فباعتبار أنهم عبيد وأن الله ربهم وخالقهم أعلم بما يسعدهم ويصلحهم، فشرع لهم شريعة فيها تربيع وفيها ترقية وفيها تكميل وفيها تجميل حتى يقربهم إليه فيحلون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذا الأمر ماذا يتطلب؟ يتطلب منهم الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على موجب هذا الاعتراف وهذا الإيمان بأن الله ربهم وهم عباده. إذن الاستقامة أن تقيم نفسك على الصراط المستقيم الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بالصراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كان الصراط مستقيم وأردت أن تقف أمام الخط المستقيم حتى تكون زاوية قائمة غير منحرفة، إيش يجب أن تكون؟ تكون مستقيم تماما. فإذا استقمت على الصراط المستقيم كنت من قوله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا منهم. تتنزل عليهم الملائكة. إذا هذا شأن أهل الاستقامة، مكرمون. تتنزل عليهم الملائكة من السماوات، من السماوات العلى بأوامر وبشار إلهية. متى تتنزل؟ قال تتنزل عليهم الملائكة حين ينتقلون للبرزخ. تنزل الملائكة من السماوات ببشار إلهية عليهم، إيش تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المآل الذي تأتوا من الحال الذي يأتي عليكم المستقبل، ولا تحزنوا على دنيا تركتموها. فلا حزن تحزنوا على ما فات في راح في الدنيا، ولا تخافوا من المستقبل أمامكم، أنتم في أمان الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما قال التي كنتم توعدون فهمنا أن البشارة صارت في البرزخ، ولذلك قالوا الذي كنتم توعدون بالجنة التي كنتم توعدون، أي كنتم توعدون في الدنيا على لسان الرسل، والآن صرتم في البرزخ فالآن يبشركم بالجنة. إذن هذا دليل قاطع أن التنزل في عالم البرزخ. بعدما انتقلوا لعالم البرزخ وهو بعد الموت، تنزلت عليهم الملائكة بالبشائر وهم في أشد الضيق. وإذا جاءت الملائكة الصادقون الأولياء المحبون الذين يحبونك وينصحونك. وما أحوجك إلى الصديق في شدة أوقات الضيق يا إنسان؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم أي في الدنيا توعدون. نحن أولياؤكم. هذه الآيات الآتية تشير إلى الولاء في الدنيا والآخرة، أن بين ملائكة الله وبين المستقيمين على أمر الله بينهم ولاء وارتباط ومحبة ومناصحة ومناصرة. والملك ملك يا إنسان، الملك صادق لا يخونك، والملك صادق لا يكذبك، والملك ناصح لا يغشك، والملك محب لك لإيمانك فلا ينقلب عليك عدوا. إذن يقولون نحن أولياؤكم، أي نحن يا معشر أهل الاستقامة المؤمنون بعدما انتقلوا للبرزخ وتنزلت عليهم الملائكة، إيش قالت لهم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نحن الذين كنا نأتيكم وننصحكم ونأتي إلى قلوبكم وندلكم على الخير ونحصل لكم الخير ونحذركم من الشر ونلهمكم الخير، وكنا نحافظ عليكم ونحب لكم كل خير. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ونحن كنا نجتمع معكم في مجال صلواتكم وفي مجالس ذكركم لله تعالى، وفي مجالس قراءتكم لكتاب الله، وفي مجالس علمكم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحن معكم دائما، فنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي ما نترككم بل لا نزال معكم مصاحبون لكم، ناصحون، مبشرون، وهكذا دالون لكم على الخير. إذن يا إنسان، هذه بشارة للمؤمنين أن ملائكة الله يحفون بعباده المؤمنين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. يقول إيش عم يصيب هذا الولاء؟ قل له يا إنسان فهم، لا استعجل. أولا هذا الولاء يتطلب النصح، والولاء في اللغة هو المحبة والصدق والمناصحة والمناصرة، هذا معنى الولاء في اللغة العربية. وولي الله محب لله ومحبوب من الله، فالولاء محبة. قالوا نحن أولياؤكم، أي محبوكم ونصحاؤكم وناصروكم ودلون لكم على الخير. فأولا كانوا يأتون للقلوب، فالملك يأتي إلى القلب المؤمن فيحصل له الخير ويلقي في قلبه الخير، بينما مقابل الشيطان يأتي فيزيل له الشر. فهاهنا من يشعر؟ يشعر الرجل المؤمن الذي يعتريه، فيأتي خاطر فيه الخير، اعمل كذا وافعل لا تفعل كذا، ولما يأتيه الشيطان بيجيب الشر. إذا بيعرف، فالهمة الملكية إنما هي من الملك، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، إن للشيطان لمة بابن آدم، أي إلمام يلم به ويأتي إلى قلبه ويلقي في قلبه أشياء وأشياء. إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، أي هذا يأتي للقلب وهذا يأتي للقلب، لكن كل واحد يأتي بما يناسبه. فالشيطان شرير، إيش بريد لك الشر؟ قال فأما لمة الملك فإيعان بالشر وتكذيب بالحق. هذا لمة الشيطان إيعان بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعان بالخير وتصديق بالحق. لمة الشيطان يلم بك يأتي للقلب يحسن لك الشر ويعدك بالشر، وهكذا ودائما يحمل عليك الهموم. إذا وقعت بشدة يقول لك ما لنا مخرج، وانت كذا وانت كذا، بكبر الوهم عليك. لمة الملك إعان بالخير تصديق بالحق. قال فمن وجد ذلك، أي لمة الخير وخاطر الخير، فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك، أي لمة الشيطان وتحسين الشر وتسهيل الشر، فليستعوذ بالله من الشيطان. إذا نقل مخاطر سيء قل أعوذ بالله الشيطان، بالتعوذ ببعد. ثم قرأ قول الله تعالى، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، أي بواسطة الملك يأتي للقلوب وتلم الملائكة بالقلوب تبشرك بالخير، والشيطان بالعكس. إذا لما قالت الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فهمش معنى الولاء تحسين الخير لك والنصح لك إلى قلبك وروحك. فلازم تكون صاحب قلب يا إنسان. قال نعم مشغول، يقول له لاحظ شوي قلبك، وين قلبك ليش؟ قال والله مشغول في الليرات وعد الكاسات. قل له لا، ما خليها شوي هيك، يعني كمان القلب فارغ شوية وفهم خاطر الملكي من خاطر الشيطاني، وعمل بدلالة الملك وبعيد عن تحسين الشيطان، نسأل الله العافية. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الذين كنا نجتمع معكم في مجالس صلواتكم، فإن الملائكة تحف بالمصلين. يقول عليه الصلاة والسلام للمصلي ثلاث خصال، قال لا يتناثر البر، أي الخير الإلهي، يتناثر على رأس المصلي من علان السماء إلى مفرق رأسه. متى دخلت الصلاة تصل النور الإلهي من السماوات السبع والخير الإلهي والبركات تنزل عليك، وتحف به الملائكة من لدن قدميه إلى علان السماء. هي كل مصيب ملائكة محيطة فيك يا إنسان يا مصلي. ليه؟ لأنهم أحبابك ويحبون منك الصلاة ويحبونها لك. قال: وينادي ملك من الملائكة: لو يعلم المصلي من ينادي ما انفتل عن صلاته. لو يعلم المصلي من ينادي، انت لمن عم تنادي في الصلاة؟ لمن عم تقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم؟ لمن؟ ولله. فلو تعلم يا إنسان عظمة الله ورحمة الله، وهكذا إذا ما انفتلت عن صلاتك بل دائما توجهت بصدق. إذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نجتمع معكم في الصلاة. وتقتدي أيضا الملائكة بالإمام، متى قام المصلي للصلاة اقتدت به ملائكة في السماوات وفي الأرض. قال كيف؟ قل له في الحديث كما في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أن الملائكة تقتدي معك بالإمام، فالإمام إذا قال آمين حال الملائكة تقول آمين وراء الإمام. فإذا وافقت كلمة آمين منك وقت ما تقول الملائكة آمين غفر الله ما تقدم من ذنبك. ليه؟ لأن قول آمين من الملائكة لا يرد عند الله، هذا كلام ملائكة، دعاء ملائكة ما برتد. فإذا تأمينك صاحبه دخل بين تأمينات لا ترد، إذا غفر الله لك ما تقدم. والحديث الآخر: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل أحدكم ربنا لك الحمد، في رواية ربنا ولك الحمد، في رواية اللهم ربنا ولك الحمد، كل وارد يا إنسان. فمن وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي لأن الملائكة وراء الإمام يقولون ربنا ولك الحمد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، أي الله يسمع حمد من حمده ويجيب. إذا إيش مفهوم الناس؟ أنت تحمد الله بقى حتى الله يسمع ويجيب حمدك يا إنسان، فهذا جواب يكون يعني الحاصل. فهكذا تجتمع الملائكة مع المصلين في صلاتهم وتصلي بصلاتهم أيضا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي هو بأرض فلا، إذا أقام وصلى، أي رجل في البرية فلا أقام الصلاة وصلى، صلى معه ملكاه، أي الملكان الموكلان به كرام الكاتبون. وإذا أذن وأقام وصلى، أذن وأقام وصلى، وأقام صلاة يعني وصلى، قال صلت معه جنود من جنود الله لا يرى طرفها، يعني صفوف من هنا وهناك ما بقصي نظرك الطرفين لكثرة الملائكة عليه السلام يا إنسان. فما أعظم أجرك إذا أذنت في الفلاء أي البرية، وهكذا وقمت الصلاة وصلي اقتدت بك ملائكة الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، هذا من جملة الولاء، يصلون معك ويؤمنون على دعائك إلى آخره، أي في صلاة يعني كونك آمين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي نجتمع معكم في أذكاركم لله، في ذكركم لله نجتمع معكم، في مجالسكم العلمية يحضرون في مجالس العلم. وما العلم؟ والعلم علم، قال كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: جاء صفوان بن عسان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم، أي أطلب منك العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة تحف بطالب العلم حتى تبلغ السماء من محبتهم له. إذن العلم ما هو العلم؟ العلم سئل الإمام الشافعي عن العلم، والسلف الصالح سئل عن العلم، ما العلم الذي عناه الله ورسوله في الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم؟ قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابي ليس خلفا فيه، هذا العلم. قال الله الرسول وقال الرسول يشرح هذا الكلام كلام الصحابي الله يرضى عنهم. إذن هذا العلم أي العلم الدين الشرعي هذا له فضله، الملائكة تحف بطالب العلم، ومن ذهب في طريق يلتمس العلم وجراح إلى المسجد يستمع العلم حفت به ملائكة الله حبا له وفيه. هذا من جملة الولاء، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والعلم له شرف كبير يا إنسان، فأنت تعلم، وإذا تعلمت وفهمت أيضا يعطيك الله أجر من تعلم يا إنسان. وهكذا ما هو شرط أنت تفرغ كل الفراغ العمر كله للعلم، ولكن يجب أن تعلم ما يجب عليه وأن تزداد علما، ولك الأجر طالب العلم يا إنسان عند الله. فهذا العلم له شأنه، ولذلك في الحديث يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة، اللهم انفعنا ببركاتهم، يقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي في رواية علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. فللعلماء بعلمهم مغفرة خاصة من الله جل وعلا يا إنسان. وهكذا فهم أولياء الملائكة لهم ولا مع المؤمنين معهم إذا سعوا إلى مجالس العلم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نجتمع بكم في مجالس العلم، مجالس الصلاة، في مجالس ذكركم لله، كنا نذكر معكم ونسبح معكم، نحن أولياؤكم. من جملة الولاء يجلسون مع الذاكرين مع المسبحين مع الحامدين مع المهللين مع الدعاء يدعون الله معهم، وهذا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس عبد الله بن رواحة الصحابي وهو يذكر قومه يذكرهم بالله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أما إنكم الملأ الذين أمرني الله أن أجلس معهم وأصبر نفسي معهم. ثم قال لهم مبشرا أما إنه ما جلس عدتكم إلا وجلس من الملائكة عدة مثلهم يسبحون كما تسبحون ويحمدون كما تحمدون ويكبرون كما تكبرون، ما يجلس جماعة يسبحون الله خمسة إلا ملائكة خمسة بتجلس معهم، ستة ستة وهكذا، فإن سبحوا سبحوا معهم، إن حملوا حملوا معهم، إن كبروا كبروا معهم. قال ثم يعرجون يصعدون أي يعرجون إلى الله جل وعلا فيقولون يا ربنا أتينا قوما يسبحونك فسبحنا كما سبحوا وحمدنا كما حمدوا وكبرنا كما كبروا. فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فالملائكة تشاركك في التسبيح وفي ذكر الله وفي تحميد لله ويكتبون هذا كله في صحيفتك يا إنسان، فما أعظم منزلتك يا إنسان عند الله، بينك وبين الملائكة ولا ومناصحة ومعاونة على البر والتقوى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا كله عم نحكي في الولاء الدنيا يا إنسان، ما وصلنا لسه ولاء الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي كنا نجلس معكم أيضا في مجالس قراءتكم القرآن الخاصة والعامة الفردية والجماعية، فإن جلست تقرأ القرآن وحدك وإذا هناك ملائكة تجلس معك وتحفك وتسمع لتلاوة قرآنك وترفع ذلك إلى الله. وإن جلست مع قوم يقرؤون القرآن ويتدارسونه حفت بهم الملائكة أيضا ورفعوا الأمر إلى الله، ولو كنت واحد أو مع جماعة. هذا وارد، والدليل على هذا وهو ولو فرد جلس يقرأ القرآن كل الملائكة معك، والملائكة تتنزل عليك، والملائكة تصغي إليك، والملائكة يسمعون كلامي لتلاوتك. وهذا كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره، قال أسيد بن حضير: كنت ذات ليلة أقرأ سورة البقرة، يقرأ سورة البقرة، قال فجالت الفرس، كان رابط فرس إلى جانبه، صارت تضطرب، فإيش اضطربت؟ إيه السبب؟ قال رفع بصري إلى السماء فإذا مثل الظل، أي مثل السحاب، لكن كأمثال المصابيح، أي أنوار مجتمعة مع بعضها، لكن مثل السحاب، سحاب كبيرة كلها مصابيح. قال فأخذت ابن يحيى وأبعدته عن الفرس خشية أن يصيبه، فإذا بها علت، لما وقف عن القرآن الملائكة ارتفعت. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، إن رأيت مصابيح مدلاية وكبيرة وكثيرة ومضيئة كأنه سحابة فوقي، وهكذا، وبعد لما شعرت مع أنه كذا ارتفعت. قال فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا أسيد، أي لو كنت تقرأ دائما متابع، لو أنك قرأت رأيت العجائب، أي لو كنت مستمر حتى يطلع الفجر لرأيت عجائب كبيرة، بتنزل الملائكة أكثر وبتشاهدها أنت، وربما شاهدها غيرك أيضا. تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، أي تلك الملائكة، هي المصابيح اللي رأيتها، ملائكة تنزلت من السماوات حتى تسمع قرآنك يا أسيد بن حضير. إذا يا إنسان إذا قرأت وحدك الملائكة تنزل، وهكذا تصغي إليك، وهكذا وتشفع وتشهد لك عند الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وهكذا إن قرأت مع جمع أو جلست في جمع كذلك الأمر، كما دل عليه الحديث، حديث مسلم المعروف، يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، أي مدين معسر، يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. يسر عليه إما بالتأخير أو بإسقاط شيء يا إنسان. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. قال ومن سلك طريق، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعل مجلسنا من تلك المجالس التي قلت فيها يتدارسونه، ونحن يا مولانا نتفهم قولك، ونحن أولياءك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونحن نتفهم كلامك يا رب العالمين. قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ولو مهمة بسيطة، نفس الله عنه كربة، أي كربة عظيمة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر الله في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. استور على مسلم، إيش تستور عليه؟ قال أنا فعل، قل له معلوم، إذا فعل لك تستور عليه، أما إذا ما فعل لك تكذب عليه كمان، يعني معناه وقع وفعل وسوى وأذنب وكذا، لك تستور عليه ما دام الله سيطر عليه، لا تفضحه. أما إنه قال سواه، ولو سوى فإنه سوى، أما إذا ما سوى إيش تستور عليه؟ مستور وخالص ما سوى، يعني تكذب عليه تقول هيك سوى؟ لا يا إنسان، ومن ستر مسلما أي بذنب أذنبا. وهكذا وقع في زلة في زام في إلى آخر. قال سترت إيه أنت ما تريد الله يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة. قال بل يقول استر على مسلم من ستر ستر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. هذا وعد والله لا يخلف وعده. ولذلك ينسى المسلم ستير وليس بفضاح. لا تتبع عورات المسلمين، لا تتبع زلاتهم، لا يقول فلان قال فلان قولوا على رجال طيب لكن هذا لك إيه كذا كذا نعت صفته ابنه أخوه جده إلى آخر إلهمنا إيه يعني إيش. يا إنسان تراك المسلمين في شأنهم مستورين بستر الله، ولكن أنت لما الله سبحانه وتعالى يكشف سترك نسأل الله العافية أنت لا تأمن على حالك يعني أنه أنت رجال منيح وأبوه منيح وابنه منيح وأخوه منيح وجاره منيح كله فهمنا كلك منيح لو فرضنا أنه هذا عم بدعيها. لكن يا إنسان أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام وبيان بأن من فرح فهذا مهما ادعى الصلاح فهو منافق، لأن المؤمن الصادق ليس بفضاح وإنما المؤمن ستير. فلو كنت مؤمنا صادقا ما فضحت عبد الله ولا عباد الله ولا تكلمت في المسلمين بذنوبهم. قال خطب عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. يا معشر المنافقين بلغه رسول الله أن منافقين أن ناسا يدعون الإسلام ولكن يتكلمون في المسلمين ويتتبعون الزلات والهفوات والغلطات وإلى آخره وهو مشرشح فيه. فخطب قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه أي منافق. لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته قال يفضح ولو في جوف رحله ولو في بيته بده يفضح. نسأل الله العافية يا إنسان. فالمؤمن ستير، أما تتكلم وهكذا وتترقب زلات الناس حتى تشيع وتزيع إلى آخره أنت منافق ولو كنت مصلي ولجي وحجي وبجي إلى آخر هذا. إذا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. إذا أردت عون الله وأن تنال عون الله على الحقيقة عون أخاك. الله في عونك ما دمت تعاون المسلم هذا ضمانة. ولا تستنكف عن المعاونة ولا شوف حالك أنت أعز من ذلك. كان خباب بن الأرب صحابي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا. سرية يعني قوم للجهاد لكن الرسول ما هو معهم صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان معهم اسمه غزوة معلوم هذا. فراح خباب السرية يجاهد. سهام خباب له عائلة وأولاد صغار ومرأة، فجاء رسول الله يتكفلهم. قالت بنت خباب فلما ذهب أبي أي السرية كان رسول الله يأتينا كل يوم فيحلب لنا الشاة، أي يحلب لنا غنمات الشياه يحلبها. قال فيملأ الجفن والجفنتين، أي صلى لما يحلب الرسول صلى الله عليه وسلم يمل الأواني، إيش أواني يعبيها صلى الله عليه وسلم بركة. قال فلما رجع خباب وصار يحلب رجع الأمر صار يملأ إناء واحدا. فلما إجا خباب يحلب كان يحلب إناء واحد، لما حلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يملى الأواني كلها. أرادوا أنه دائما ما الشغلة تكون يعني. فرفع رسول الله هو بنفسه يعاونهم ويتكفل بهم. هذا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه كان يتكفل أوامر المساكين. لما تولي الخلافة إيش قالوا؟ ما نسأل عنا. قال لا والله لا أغير أمرا كنت عليه قبل الخلافة، أي ولو صد خليفة لا أزال أنا أعاون. فدائما أن يذهب أيضا إلى النساء ويعامل الأرامل ويحلل لهم الشياه والغنم إلى آخره. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه كما قال طلحة رضي الله عن الصحابي قال كان عمر يذهب في الليل مكانا بعيدا عن المدينة في الليل فأدخل موضع حرب. قال فما أعرف ذلك. فلما كان بعض الأيام في النهار ذهبت إلى موضع الذي يذهب إليه عمر في الليل. راح وحده إنه عم يدخل عمر في هالمحل، إيش في هون؟ إيش في الخراب هي؟ قال فدخلت فإذا امرأة عمياء مقعدة، عجوز عمياء مقعدة. فقلت لها يا أمة الله، هذا الرجل الذي يأتيك في الليل، ما قال عمر، هذا الذي يأتيك في الليل ماذا يفعل؟ قالت يأتيني فيطعمني ويسقيني ويذهب عني الأذى، ويذهب عني الأذى. من هو هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، مشيت إلى مجلس علم، إلى مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس كلام الله تتفهم، قال سلك الله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريقك متصل إلى الجنة، سلكت طريق العلم عن نية صادقة، عن نية صادقة، رحت طلعت من البيت بنية صادقة بدك تسمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مسجل عند الله اسمك طالب علم. قال خير انا مالي علم ولا جب ولا لف، اللي وقف هلا هلا ما دخلنا في البحث، اولئك مختصون، ولكن انت ايش اسمك؟ طالب علم انت. قال ايش نوم؟ يقول له معلوم، انت اذا طلعت من بيتك واخذت السله مع صباحا وقصدت الفرن من شان الخبز، ايش اسمك؟ طالب خبز. تقول لا. قال ايه والله. رحت بعده على السوق لك تشتري بندوره، ايش اسمك؟ قال طالب بندوره. قال له مظبوط. بعد رحت على اللحام القصاب لك لحم، ايش اسمك؟ طالب لحم. طيب بعد رحت جيت للجامع بدي اسمع قال الله قال رسول، ايش اسمك؟ ما بدي باحث، طالب علم معلوم. فإذا خرجت بقصد العلم فأنت طالب علم عند الله ولك الأجر، وسلكت طريق العلم سهل الله لك به طريقا إلى الجنة. ولكن استقم، استقم واعمل بما تسمع يا إنسان. وهكذا قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه أربع خصال، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إلا نزلت عليهم السكينة على القلوب، سكينة طمأنينة انشراح قلب، انفتاح قلب، اتصال نور الله بهذا القلب المؤمن، هذا تجده في مجالس كتاب الله. وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليهم السكينة. فإذا رأيت نفسك يا إنسان في وحشة، في ضيق، في اضطرام، عليك بمجلس علم فيه قال الله قال رسول الله، هذا يخرج بك من ضيق الدنيا ويرفعك إلى سعة جنة المأوى. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، الرحمة من الله تتغشاهم تغطيهم. قال وحفتهم الملائكة، الملائكة تحيط فيهم إلى السماء، حتى في رواية الإمام أحمد حفتهم الملائكة طبقة فوق طبقة إلى عرش الرحمن. هذه رواية أحمد يا إنسان، بتحف فيهم الملائكة في الجمع طبقات طبقات طبقات طبقات إلى السماء إلى عرش، ويذكرونك عند الله ويثنون عليك خيرا. قال حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، حين يذكرونك وهكذا عند رب العالمين، فالله يذكرك ويثني عليك ويباهي بك الملائكة الكرام في الملأ الأعلى. فما أشرف منزلتك عند الله، وما أكرمك يا مؤمن على الله. وهذا كما ورد، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة جل وعلا. الله أسرع إليك من إسراعك إليه. الله يحب قربك يا إنسان أن تتقرب إليه حتى يتقرب إليك، فهو يحب منك أن تتقرب. فإن تقربت ولو بعمل بسيط يضرب له المثل بالشبر، قال هو بيتقرب إليه ضعف الشبر، زراع زراع بتقرب إليك زراعين، وهكذا. فهو أسرع إليك بالخير، فكيف لا تتقرب إلى الله؟ إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وخير ذاكر لله ومذكور من الله، وخير شاكر ومشكور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صاحب مقام ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله، والله يقول فاذكروني أذكركم، سيدنا محمد يذكر الله، فإذا أين يذكره جل وعلا؟ قال الله يذكره في حضرته، الله يذكره عند الحقيقة المحمدية في الملأ الأعلى، الله يذكره فيقرن ذكر رسوله بذكره جل وعلا. ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر يا محمد إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي. فهو مرفوع الذكر فوق كل ذاكر ومذكور صلى الله عليه وسلم. قال ورفعنا لك ذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك والذاكرون، واذكرنا عندك يا مولانا، واذكرنا في الملأ الأعلى، واذكرنا في حضرة سيدنا رسول الله، واذكرنا في حضرة أنبيائك وأوليائك، وفقنا لما تحبه وترضاه. وسأتي تمام الكلام على الآية إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.